عن شرعي لفرار أحد الأبناء من أمه فاستطع من بيت تركه زوجها المتوفى بشرط أن تتمتع بقصتها ما دامت على قيد الحياة معززة مكرمة. أظن هذا ليس بيان إنما هذه حيلة، ولذلك لم يجد ابتعاد عن الاختيار. هذه كثيرا ما تكون حيلة، إما لتمييز ولد عن آخر، وإما لأسباب أخرى. وإلا كل بيع يشترط فيه ما يناقض أصل البيع وهو الانتفاع به هذا ليس بيع. وهنا يقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهنا باعت لابنها لكن بشرط أن لا ينتفع هذا الابن ما بقي. وجود موت الولد قبل الأم، فما هذا البيع؟ هذا البيع باطل غير صحيح. هذا إذا كانت الصورة حقيقية ولم يكن هناك لفت دوران من أجل تحريم بعض الأولاد وتفضيل الآخر. نعم. في العالم الثاني دمشق يقوم بعض الشباب ببيع شرائط تسجيل القرآن أو أناشيد إسلامية وخطب لخطيب المسجد، فلما قيل لهم عن عدم جواز البيع في المسجد لا سيما أنهم يروجون عن هذه الشرائط على الجدران أجابوا أن ذلك ليس إلا بغرض إسلامي بحث وليس للتجارة، فما الرأي في ذلك؟ هذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا جار على قاعدة أوروبيين وغاية قدر الوسيلة. الرسول عليه السلام نهى عن البيع في المساجد، وهذه فلسفة دخيلة في الإسلام أنه إذا كان للإسلام فيجوز البيع في مسجد الإسلام. أما حكم المتروك في هذه الورقة فقد تكلمنا مرارا عن هذا البلاء الذي عم الناس وهو ما يسمى بالفروعية. فحقيقة الفروعية في الغالب أنها من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأنها تفرض على الناس الذين هم بحاجة إلى استئجار محل في الأجرة التي يريدها صاحب المحل، ولكن صاحب المحل تأثر بهذه الضلالة التي عمت اليوم البلاد، وقد يكون السبب فيها هم أنفسهم المسلمون لعدم ثقة بعضهم ببعض وعدم وفائهم بعهودهم بعضهم مع بعض ونحو ذلك. فما الفروعية في الغالب أقول إلا من باب أكل أموال الناس بالباطل. لكل زمان أسلوب في التسلط على أموال الناس. قديما أدركت أنا ومن هو قريب من سني بعض الناس من اللي كانوا يسمون بالمزغرتين أو الأبضايات، كانوا يفرضون كل واحد محتل محلة أو حارة فيفرضون أثوات ضرائب بدل الدولة. فما بيصير واحد يبسط مثلا بسطه أو يجيب تجارته أو يجيب غنمه أو يعطيه إلا ويكون لهذا الزكرت أو الأبضاي زعمة حصة. لماذا؟ هيك لأنه هو يعني المسيطر في ذلك المكان، سيطرة ما أذن الله له بها، سلطة فرض على الناس ليأكل أموالهم الباطل. هذا يشبهه تماما لكن بصورة أوسع وأوسع بكثير أصحاب الأملاك. هم يتحكمون على كل واحد يريد أن يسجل محله بفروعية يفرضها هو. فما هي هذه الفروعية مقابل ماذا؟ يحاول كثير من الناس ينوهون على أنفسهم وعلى الناس أن يجدوا مبررات لهذه الفروعية. ما هي الفروعية مقابل ماذا تؤخذ هذه الفروعية؟ محل بعد لم يسكن إطلاقا، بل ولما يتم بناؤه فيعلن عنه أنه إيجاره السنوي كذا وفروعته كذا فهو فارغ، والأجرة منذ أوجدها الله وشرعها في هذا الدين وفي ما قبله من أديان هي استحلال الانتفاع بالمأجور. هذه الأجرة وجب المسلمون على ذلك إلى هذا القرن. لا يعرف شيئا إلا ما يتفق عليه المؤجر المستأجر من الأجرة شهرية وسنوية. فإذا بالمستأجر يستحل الانتفاع بهذا المكان وهو خارج بطبيعة الحال فيسكن فيه ويقضي فيه مصالحه إلى ما شاء الله. طلعت علينا هذه البلاد ثرومية. شو هي ثرومية؟ لسان فارغ. هكذا أوحى الشيطان إلى المستغلين بأن يستغلوا الضعف أو الوسطاء من الناس يستغلوا أموالهم وحاجتهم. أنا لا أرى هذه الثرومية جائزة أبدا إلا في حال واحدة ولا يداخلها شيء من الاحتيال. يكون إنسان في بيته أو في حانوته يعمل كسبب من أسباب الرزق فيأتي إنسان ويعرض عليه أنه بحاجة إلى هذا الحانوت فالرغلية اسم على مسمى مش فرغلية مكان فارغ. فالرغلية يقول له أخي أنا منتزه منه وتسبب به إلى آخره أنا شايفة بس أنا بحاجة له وأنا بعطيه شيء يرضي يتساومه يتفكر على يوم الإقرار فعلا ويستلم ما يسمى بالفرغلية. هذا أمر جائز ولكن بشرط ليس بالسهل. هذا جائز إذا كان المقيم في المأجور هو مالكه هو صاحبه أو هو مستأجر من مالكه أذن له المالك بأن يفرغ غيره وهو الأمر كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. في هذه الحالة فقط أي حالة كون المأجور مشغول ويريد غير المستأجر إفراغه من المستأجر فيتفقان على ما يتفقان عليه إذا أدنى المؤجر الأصيل أو كان هو صاحب المكان الفرغلية. أما الصورة المجسدة في ضلالها وفي استغلال أموال الناس الباطل مكان بعد لم يشغل فيطلب عليه فرغلية أو أنا صاحب الدكان أو البيت انتهى انتفاعي منه الله بعثني دار الله بعثني دكان فانتقلت إليها سكر دكاني لما هي ملكي وبعثت المصالح الناس لأشبه نعمتي وبعلق بخطي من هذا المكان معد التسليم والمراجعة بتلفون رقم كذا يتصرف في مال غيره بدون إذن صاحبه. هذا كله من أدواء هذا العصر الحاضر المادية. لذلك ينبغي أن نعرف الحلال من الحرام حتى لا نستحق العياذ بالله أن يحق فينا قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. وفي هذه المناسبة أقول أمس سئلت عن هذا الحديث لكن السائل حرفه أو تحرف عليه فمن الممكن أن يكون التحريف من غيره ويكون سائل غيره فأنبه عليه. روى لي الحديث بلفظ كل مال ليس كل لحم كل مال نبت من السهد فما غول به. هذا لا أصل له في السنة وإنما الحديث كل لحم أو كل جسد والمعنى واحد كل لحم نبت من السهد فالنار أولى به. نسأل الله أن يعصمنا من أن نأكل أموال الناس الباطل. هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف كما حصل في البضائع التي أتت من لبنان؟ الاحتمال له درجات والأحكام لا تبنى على الظنون والأوهام. فإذا كان الاحتمال قائم على غلبة الظن حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه. وجل الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما يغلب على ظن المكلف. أما مجرد خاطر خطر هذا لا يجوز الانسياق والتجاوب معه لأنه يؤدي إلى الوسوسة وإلى الأوهام. نعم. يقول سائل هنا: ما الأحوال التي يجوز فيها وضع النقود في البنك ويرجو التفصيل؟ والجواب إيجاز، ولا مجال للتفصيل. يجب على المسلمين ألا يتعاملوا مع البنوك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فضلا عن أنه لا يجوز لهم أن يضعوا أموالهم في البنوك، بحيث أن البنك يدير هذا المال ويكون قوام البنك على مال هؤلاء المودعين لأموال البنوك، فهذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز إسلاميا. السؤال الأخير أخيرا: ما حكم التأمين على الحياة والمرض والسيارات والعجز وما أشبه ذلك؟ هذا كثيرا ما تكلمنا عليه، وقلنا أنه هذا التأمين من فتن الزمان ومن الأشياء التي حرمت ولكنهم يسمونها بغير اسمها، كما قال عليه السلام: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، والقمار ميسر وهو محرر بنص القرآن، لكن حرفيه بسيطة، لا تسموها يا نصيب، لا تسموها ميسر وقمار، سموها يا نصيب. الربا محرر بنص الكتاب والسنة، لا تسموه ربا، سموه فائدة، كلمة نعمة لطيفة، فائدة بيستفيدها الإنسان. وهكذا التصوير والرقص خاصة الجنس مع الجنس الآخر، هذه من الفنون الجميلة، كل ذلك داخل فيه يسمونها بغير اسمها. الآن هنا التأمين، ما في تأمين حقيقة، بيدلسوا على بعض البعض هن تأمانين، هذه من مصائب الزمان. لا المؤمن يعتقد أنه يستطيع أمن على حياة هذا الإنسان أو على داره أو على سيارته، ولا المؤمن له، مخادعة الغرض منها الوصول إلى المال. هذا التأمين الذي يسمونه بالتأمين تسيما تأمين عن الحياة، لأنه مع الأسف الشديد الفقهاء في هذا العصر زعموا اختلفوا، فمنهم من أباح التأمين مثلا في بعض الحالات، أما تأمين عن الحياة قال لا. والحقيقة التأمين لا يجوز إسلاميا إلا كما تجوز الضرائب. أنا أقول هذا ليكون الإنسان على بينة من أمره، أنا أؤمن على حياتي باختياري، وأنا أؤمن على سيارتي باختياري، بمعنى إذا ضربت سيارة ما بحط شيء لأنه ما بحط سلاح، أو ضربت سيارتي ما بحط شيء لأنه بحط الضارب ونحو ذلك، هذا كله قمار وميسر، وسوء ظاهرة جدا في كون هذا ميسر وهذا قمار، لأن السيارة بأمن عليها 20 سنة ما بتصيبه مصيبة، ودفع يمكن 10,000 أو 20,000، وسيارة لسه ما حط أول قسط إلا تحطها من شهر تحطيم بيعودوا لها مثلا، هذا هو قمار، ما هو قمار إلا هذا. لكن اليوم تفرض ضريبة إجبارية، كل واحد يشتري سيارة بده يأمن مثلا، هذه مثل الضريبة اللي بتدفع على بيتك وعلى أي شيء يعني من أمور ليس لك حيلة في أن تتخلص منها. والضرائب الإسلام طبعا الأصل فيها أنها مكس، والمكوس غير جائز في الإسلام، اللهم في حالة معينة أكون هناك حكومة إسلامية قائمة أحكم حقيقة بما أنزل الله، وعندها مجلس شورى من أهل الرأي والعلم والفقه، وبيعالجوا المسائل الطارئة وبيعطوها الأحكام المناسبة إما نصا وإما استنباطا، فيجدون مثلا لمناسبة ما أن الدولة يجب عليها أن تفرض على أفراد معينين من الشعب، أفراد عندهم طاقة وقدرة مالية لأجل مثلا تحقيق مصلحة آنية زمنية، هذا يجوز من باب المصلحة المرسلة. أما أن نمشي على طريقة الكفار، هن ما عندهم نظام المال الموجود في الإسلام، بيت مال المسلمين له مصارف معروفة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين لأغني وتفاصيل ذلك معروفة في كتب الحديث والسنة، فبيت مال المسلمين الذي كان يملى من هذه المصارف لا يوجد مثله عند الكفار لأنهم كفار. فنحن من ضلالنا أننا أعرضنا عن شرع كتابنا وسنة نبينا وأخذنا شرع أولئك الكفار في ديننا وطبقنا على أنفسنا، من ذلك الضرائب بأشكالها وأنواعها. فإذا كان هناك في حكم الإسلام فعلا بطبق المصاريف بحقها التي جاءت في الشرع، فإذا لم تنهض بمصلحة المسلمين فهناك المجلس الإسلامي الأعلى المبني على علماء من كل ذوي اختصاصات مختلفة، حينئذ هم يعالجون القضية بما تقتضيه المصلحة الزمنية. أقول عودا إلى مسألة التأمين، فالشيء الذي يفرض علينا فرضا من الضرائب مهما كانت أسماءها فهي مفروضة فرضا ولا نستطيع إلا أن ندفعها رغم عنا. أما إنسان هو يملك إرادته ويملك ماله تصرف فيه كما يشاء، بأمن على بيته وعلى سيارته وعلى نفسه وولده، فهذا قمار محرم لا يجوز في الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب الإنسان استزال من صاحبه منذ كذا سنة، 10,000 5,000 أكثر أقل لرسولي، ثم مضت الأيام تمشي وقيمة الليرة تنزل والذهب يرتفع حتى صار ما سمعتم، رب رجل تزوج امرأة من 20-30 سنة وكتب لها مهر مؤخر، خاصة إذا كان على طريقة القناعة والكفاء، يعني 500 ورقة 1,000 ورقة، وإذا 500 ورقة اليوم لا تساوي إلا 50 ورقة تقريبا أو أقل. والآن يريد الرجل أن يوفي زوجته المهر المؤخر قبل وفاته، فهل يحسن عملا إذا ما سلمها 500 ورقة وبرئت زمته؟ جواب لا. قد يأتي زمن على 500 ورقة تصبح هذه الورقة اللي في وجه ممكن استفادة من كتابه منه أقوى ولا أقول أقيم من هذه 500 ليرة سورية، لأنه لا يشترى فيها شيء ولا ينتفع فيها بشيء. فهل يقال برأنا زمتنا أعطيناها لزوجتنا 500 ورقة وانتهى الأمر؟ لا. السر أنه هذه الأوراق النقدية التي ابتلي الزمن العصر الحاضر في كل البلاد بها هي من مصائب الناس، وإن كان الناس بسبب هموم دنياهم وركضهم كالدواء أصبحوا ما عاد يحسوا، وصدق فيهم ما لجرح بميت إله، ما عاد يحسوا بهذه المشكلة إلا حينما تثور بعض القضايا مثل الآن الدهب ارتفع، أحسسنا أن هذه الأمنة شو قيمتها؟ لا قيمة لهذه، هذه صفوف في الواقع معروف هذا في اصطلاح الدول عامة. فإذا نزلت قيمة العملة السورية هذه العملة لا قيمة لها، بدك ترجع إلى الذهب، فعليك 1,000 ورقة من 5 سنوات بدك تأديه الآن مو 1,000 ورقة، قيمة 1,000 ورقة من الذهب في ذلك الزمن بدك قدم له ذهب. وبعض الغافلين أو المتغافلين بيقولوا يا أخي نحن ما أبضنا ذهب، حبيبي صح، لكن أنت أبض ما يساوي كذا من الذهب، وهلا الورقة ما لها قيمة. لذلك يجب هذه أن نحفظها سواء كان لنا أو كان علينا، ديننا من الناس ما نضمن حقهم لأنه والله عمل منيح معنا نحن موفيه الآن العملة اللي استقرضناها منه بالورق السوري ولو صارت القيمة على النصف أو أقل من ذلك. كذلك المرأة التي أخذناها بحق الله وبعهد الله لا نظلمها ونعطيها المسمى من العملة الورقية، كذلك الآن نريد أن نخرج الزكاة عن هذه الحلي ما نخرجها إلا بقيمة الوقت الحاضر، قطعة كنا اشتريناها 100 ورقة اليوم تساوي 300-400، فما من طالب منها على أساس 100 على أساس 400 وهكذا. بيخشوف يقدر شو بتساوي، ما بيعرف ثمن الذهب، وهذا السؤال أنا ما أسأل، تسأل الصراف اللي بيعرف طلوع النول. نعم. نفس القضية أخي، نحن مهم ذهب نتقدم ذهب. نعم. ثانيا ما حكم الوشم؟ نعم. بالنسبة لقضية المهر يعني تحديدا بالذهب، مثلا الزوج قبل 10 سنوات لما وافق على مهر مثلا يعني مقدار معين من الذهب هو قدر في نفسه ان يعني حتى يخفي حتى يعني يكسب قيمة هذا المهر مثلا يشتغل شهر مثلا. اما الان بعد 10 سنوات لما يريد يخرج قيمة المهر يعني السعر اليوم عليه ان يشتغل يعني سنة كاملة بدل الشهر. فأليس في هذا ظلم يعني في حق الزوج؟ لا ما في ظلم مع المناقشة في السؤال او المبالغة في تصوير السؤال. ما اظن يعني الفرق مثل ما تتصور انت بدل ما يشتري الشهر يشتري السنة ما اظن هذا بالعكس. لان المعاش لما كان المعاش مثلا للعامل العادي 200 وراء 300 وراء اليوم صارت فرعك وزيادة فعملها بعض البعض ما بيهمني نفس النسبة يا أستاذ. أنا ما لي حسيب الآن ولا ما أقول بنفس النسبة بس عم ناقش الفرضية أنه اللي بيحصله بشهر هلا بده سنة هي فيها مبالغة يعني. مع ذلك أنت أخذت هذه المرأة بعهد الله وميثاقه وأنا برجع بقول ما أعطيت مهر من العملة الورقية التي لا قيمة لها وإنما ما يساوي من الذهب كذا وكذا. ثم أنت ما سلفت وإنما أخرت فإذا جرى شيء أصابك أنت من بعد ذلك شيء من الضرر كما تصور فما هي المسؤولية؟ ما هي تستحق أن تظلم لأنك أنت أخرت المهر؟ ولعل هذه فرصة لنذكر بما نزلزل دائما وأبدا وهذا من فضائل السنة تقسيم المهر إلى قسمين وجعلوا نظام في زواج الرجل بالمرأة لا بد أن يكون مقدم ومؤخر. هذه بدعة في الإسلام لا أصلها إطلاقا ومع بدتها من ناحية شرعية فهي عامل من العوامل التي تجعل العلاقة بين الزوجين علاقة نارية جهنمية. كثير من الأحيان لا يناسب كل من الزوجين الآخر فيريدان أن يفتكا لكن الرجل مغلل غل وأي غل ثقيل مكتوب عليه 5000 و10000 لسيما على طريقة تانية الأخ استثقلها 5000 و10000 اليوم شو بيساووا الله أكبر نيم بده يجيب هذا الرجل اللي كتب على نفسه هذا المبلغ ليتنبع يعيش معها على مضض. من أين جاءت هذه المشكلة؟ من التزامنا ما لا يلزم من تقسيمنا المهر إلى معجل ومؤجل ثم ضغط على إقبال اليوم وهذا من فساد المجتمع. صار ولي الأمر بيتساهل بالمهر المعجل وبيغالي المهر المؤجل زيادة في تثقيل الغل بعنق هذا الزوج. قال وما أصابكم من مصيبة لم يحسب أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي مثل هذه المشكلة في بعض صورها ومظاهرها مين مسؤول عنها؟ الشعب الأمة اللي ما عم تلتزم آداب الإسلامية كلها وتأخذ الإسلام كلها لا يتجزأ تقع هذه المشاكل نحن مسؤولين عنها. فإذا قد كان الرسول عليه السلام يحقق في حياته العملية ما وجه إليه أمته في مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس الغنى غنى العرب ولكن الغنى غنى النفس. هكذا كان عليه الصلاة والسلام غنيا النفس ولذلك فكان لا يتوسع ولا يتنعم كثيرا لذلك المال الذي أنعم الله به عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل خيره عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملك رسولا وبين أن يكون رسول النبي أو عبد النبي فأشار جبريل عليه الصلاة والسلام إليه أن كن عبد النبي فلم يختر ما اختاره سليمان عليه السلام حينما قال كما حكى الله عز وجل عنه في القرآن هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لقد اختار صلوات الله وسلامه عليه هذا النوع من الحياة ليفتدي الناس من بعده ولا يفتتنوا كما افتتن الذين من قبلنا. وقد قال عليه السلام إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال، ولقد تجسدت هذه النبوة الصادقة أيما تجسد في عصر حاضر، فإن من أقوى أسباب انحراف المسلمين عن دينهم جهلا أو عملا أو كليهما معا إنما هو تكالب الناس على هذا المال وعلى سلوكهم أي طريق في سبيل الحصول عليه دون أن ينظروا أحلال هو أم حرام. حتى لقد أصبح كما كان يقال قديما أنذر من الكبريت الأحمر أن ترى رجلا قد أوتي ساعة من المال، أن ترى الطريق الذي يكتسب به هذا المال لا يخالطه شيء من الربا. قليل جدا جدا من التجار من لا يودي ماله في البنك أو في البنوك، ونحن بصفتنا مسلمين نعلم جميعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذا الحديث كأحاديث أخرى كثيرة إنما هي تفصيل لقاعدة إسلامية عظيمة نص الله تبارك وتعالى عليها في القرآن الكريم، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكلنا يعلم أن الربا ليس يحرم منه فقط ما يأكله المرابي، ما يكتسبه بطريق المرابا أن يعطي 100 فيأخذ 101 أو نحو ذلك، وإنما أيضا الذي يعطي لهذا المرابي ما يسمونه اليوم بغير اسمها الفائدة، هذا أيضا محرم عليه أولا. وهو يقول: لعن الله آكل الربا ومؤكله. لذلك حينما نتذكر هدي الرسول عليه السلام ومعيشته التي كان يحياها وهو يستطيع أن يعيش بالمال الحلال، فسنجد في هذه الحياة النبوية الكريمة ما يكبح من شموس أهوائنا ونفوسنا وميلها إلى اكتساب المال المحرم، لأننا نسمع ونقرأ دائما قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليست هذه الأسوة الحسنة فقط لأن نعرف صلاته عليه السلام فنصلي مثلها، وأن نعرف صيامه فنصوم مثله ونحو ذلك من العبادات، وإنما هو أسوة لنا في كل ما يتعلق في شؤون حياتنا، ومن ذلك طريقة عيشنا في بيوتنا في حوانيتنا في مخالطتنا لإخواننا وأصدقائنا والمسلمين جميعا، يكون ذلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كتب الله عز وجل على إنسان أن يتوسع أن يرزقه مالا كثيرا فعليه أن يضعه في محله المشروع، وإذا ما كتب الله عز وجل على إنسان أن يقتر عليه في الرزق فعليه يتذكر هذه الحياة النبوية التي كان يعيشها، فإن أفقر فقير اليوم يستطيع أن يعيش أحسن من هذه الحياة من ناحية المادية التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عيشته هذه هي أسوة لنا جميعا سواء كنا فقراء أو كنا أغنياء. أما الغني فلا يسرف ولا يبذر، أما الفقير فيصبر ويرضى بما قسم الله له، أما الفقير فيصبر ويرضى بما قسم الله له كما قال عليه السلام: وارضى بما قسم الله لك فكن أعرض الناس. هنا سؤال يقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في تجارة الأفيون مع العلم باستعمالها في الأدوية الطبية. سؤال واقع مهم. وبعدين يقول: هل الكحول مادة نجسة وما حكم استعمالها في التطهير؟ الشطر الأول من السؤال الواقع جديد، بينما الشطر الآخر قد توجه مرارا وتكرارا، وقلنا أن الكحول ليست نجسة ولكنها محرمة، والمحرم لا يجوز استعماله لحرمته لا لنجاسته. محرم بإجماع المسلمين ونص الكتاب والسنة، وجاء الحديث الصحيح يقول: لعن الله في الخمرة عشرة، أولهم شاربها، ثم بقية العشرة كل من يعين على هذا الشارب على شربه، وذلك بالعصر وببيع والنقل والحمل ونحو ذلك. فالكحول كما هو معلوم كيميائيا هو أصل في الخمر، والخمر كما نعلم شرعا أم الخبائث، فإذا كانت الكحول في الخمر هي أصل مادة الإسكاب فنخرج بنتيجة أن الكحول هي أم الخبائث. لكن هذا التحريم لا يستلزم التنجيس، خلافا لما هو معروف عند كثير المشايخ اليوم وقبل اليوم أن الخمر نجسة. فإذا كانت الخمر نجسة وفيها سكر وفيها ماء وفيها غير ذلك، فأولى وأولى أن تكون الكحول التي هي أصل الخمر نجسة عندهم. لكن نحن نقول: لم يثبت نجاسة الخمر ولا أم الخمر وهي الكحول، وإنما ثبت تحريمها وثبت النهي عن استعمالها مطلقا من باب سد الذريعة، كما أشار ذلك الحديث: لعن الله في الخمرة عشرة. ومن هنا نصل إلى القول بأننا ننصح الأطباء المسلمين بأن يستغنوا عن استعمال الكحول ويستعيدوا عنه بمطهر آخر وقد يجدونه خيرا من الكحول الذي ابتلوا به. أما الأفيون كمادة مخدرة ومضرة لا يوجد عندنا نص في الكتاب بل ولا في السنة يصرح بالتحريم، وإنما نأخذ النهي عن الأفيون من نفس الأدلة التي نأخذ منها تحريم الدخان. لكن لا شك أن ضرره في متعاطيه ومدمنيه أكثر من ضرر الدخان كما يعرف ذلك أهل الاختصاص. وحين ذاك نقول: لا يجوز استعمال الأفيون كمادة مخدرة يتعاطاها الإنسان لترويح نفسه أو تخدير أعصابه ونحو ذلك كما يفعل المدمنون للدخان. وعلى العكس من ذلك، إذا استعمل لضرورة طبية كما جاء في السؤال فنحن لا نرى من ذلك مانعا، بالشرط الذي ننبه عليه دائما وأبدا، وهي ملاحظة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات المقيدة بالقاعدة الأخرى، ألا وهي الضرورة تقدر بقدرها. بمعنى إذا كان هناك وسيلة تغني الطبيب عن استعمال مادة الأفيون بنوع آخر شر أو ضرر أقل منه فالضرورة تقدر بقدرها. هذا جوابنا عن هذا السؤال. سلم شرب الخمر في الدنيا ولم يسلم للشرب في الآخرة ولم يسلم للجنة. الرجاء بيان فيما إذا كان هذا الحديث صحيحا وفي حال صحته شرط مقاصده، وهي يدخل الجنة شارب الخمر الذي لم يتوب، وبما أن الخمر قد قدمت في الدنيا فما حكمة وجودها في الآخرة، وهل يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض مآكلها ومشاربها؟ نرجو توضيح ذلك مع بيان الأدلة. أولا، صحة الحديث من شرب الخمر في الدنيا ولم يسلم للشرب. أما الحديث فصحيح، وشارب الخمر إذا لم يشرب من شرب الخمر ومات مسلما أو بلا شك يدخل الجنة، ولكن بعد لأي بعد عذاب يستحقه حسب فجوره وفسقه في شربه للخمور وغير ذلك من الآثام. فإذا تطهر من أدناس الآثام والذنوب حين ذاك يتأهل لدخول الجنة، لأن هناك قاعدة يجب على كل مسلم أن يتذكرها دائما وأبدا: لا يخلد في النار من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما كان مقصرا في العمل. فالذي ينجي من الخلود في النار هو الإيمان، أما المعاصي ما تخلد في النار، بتخلد في النار 10، 15، 20، 100، 100 قرن، 2000 إلى آخره، الله عليم. لكن في النهاية يأتي الأمر الإلهي: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فشارب الخمر إذا مات سيدخل يوما ما الجنة بلا شك، ولكن شارب الخمر ولابس الحرير له نوع لا يصح أن يسميه بعقوبة، وإنما هو معاملة ما يستحق من درجة الجنة وثواب. من المقطوع به إسلاميا أن الناس في الجنة درجات متفاوتات، حتى بعضهم لا ينظر إلى من فوقه من أهل الجنة كما ينظر أحدنا في الأرض إلى الكوكب في السماء. فهذا الاختلاف في الجنة بلا شك إنما هو ثمر من ثمار أعمال الإنسان صالحة أو صالحة، فكلما ازداد عملا صالحا كلما ازداد علوا وارتفاعا في الجنة. ولذلك جاء في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القارئ القرآن يوم القيامة يقال له في كل آية: ارقى وترقى، ارقى وترقى. فشارب الخمر على الرغم أن من نعيم الجنة شرب الخمر، لكن هو لا يحصل على هذا النعيم لأنه استعجل هذا الطيب في الجنة بأن يأتيه في الدنيا وهو محرم، استعجل هذا، فكان من حكمة الله عز وجل أن يحرمه في الجنة. كذلك الذي يلبس الحرير في الدنيا أو الزار، لكن هذا لا يوجد في نفسه حسرة لأن النعم الأخرى التي هو محاطم بها هي أكثر من أن تعاد الشخص تصبح هذه النعمة التي هو حرمها بسبب إصراره على شرب الخمر في الدنيا تكاد تصبح أو يصبح هذا التحريم نسبة منسية. أخيرا في هنا سؤال يقول: ما حكمة وجوده في الآخرة؟ لو تذكر السائل بأن طبيعة الخمر في الآخرة غير طبيعتها في الدنيا لكان لم يشعر بحاجة لمثل هذا السؤال. أين طبيعة الخمر في الجنة؟ أنها ليس فيها غول ولا تأثيم ولا فيها صدع ولا شيء من ذلك، وإنما هو شراب لذيذ يلتز به أهل الجنة في جملة ما يلتزون به. أما قوله أن يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض ما أكلها ومشاربها فقد أجمع عن ذلك، والحمد لله رب العالمين. نعم، ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في غير ما حديث واحد. وأرجو أن يقنع السائلون بالجواب المختصر لكي يتمكن من الإجابة على أكثر ما يمكن من الأسئلة. أقول: ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في أكثر من حديث واحد، لكن هذا لا ينافي ما سبق بيانه لقواعد أصولية فقهية، منها أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما واضح. ومنها إذا جاء نص حاضر مانع محرم ونص آخر مبيح قدم الحاضر المانع المحرم على المبيح. ومثال هذا

وأمر ثاني أن هذا الحديث الموصوف هذا الحديث الموصوف كنا نشرب ونحن قيام، فليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأقبهم، فيمكن أن يكون فعله بعضهم وهم لا يدرون، كما يمكن أن يكون ذلك قبل أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. ومن المعروف أن الأصل في الأشياء كان الإباحة، إذا وجدنا أحاديث تنهى عن شيء فنستنتج ضمنا أنه قبل أن ينهى الرسول عليه السلام عن هذه الأشياء كانت مباحة، ولذلك صلح العلماء على هذه القاعدة، إذا اجتمع حاضر ومبيح فالحاضر هو المقدم، يعني إذا اجتمع أحاديث فيها إباحة شيء وأحاديث أخرى فيها نهي عنه فيجب تقديم أحاديث النهي، لأن أحاديث الإباحة الأصل فيها أن تكون هي المتقدمة وهي الأصل، ثم تجيء التكاليف والتحريمات والتحريم بعد ذلك. فيمكن إذا أن يكون هذا أول الأمر، يروي ابن عمر حاله أول الأمر قبل أن يأتي النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واحتمالات أخرى لمجموعها نرى أنه يجب أن تقدم أحاديث النهي وأن يكون أن يبتعد المسلم عن الشرب قائما. قول عبد الله بن عمر كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يعتبر حديثا موقوفا، وظني أن الأستاذ لم يستحضر كلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو دلل حول ذلك حين قال أنه لعل هذا كان قبل النهي، وهذا هو الجواب القاطع. لكن تسمية هذا الحديث بأنه حديث موقوف هذا خلاف ما عليه علماء علم الحديث، لأن كل شيء كل حديث يأتي يتحدث عما كان في عهد الرسول عليه السلام، بل كل حديث يذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو حديث مرفوع. فهنا ابن عمر يتحدث كما سمعتم عن قضيتين، قضية الأولى الشرب قياما، قضية أخرى الأكل مشيا. هذا كما سمعتم الأكل مشيا يدل على أن هذا كان معهودا في عهد الرسول، فهذا يعتبر أمرا جائزا لأنه لم يأتي نهي عنه وهو الأصل. أما قول ابن عمر أنهم كانوا يشربون قياما، فهذا مدام نسب الأمر إلى عهد الرسول عليه السلام صار الحديث مرفوعا وليس موقوفا، حينئذ يعامل هذا الحديث نفس المعامله التي تعامل بها الاحاديث الصريحه والتي اشار اليها الاستاذ زيد انفا، ان الرسول عليه السلام شرب قائما، الرسول شرب قائما، وبعض الصحابه ايضا وهم الذين راهم ابن عمر فاخبر عنهم انهم كانوا يشربون قياما في عهد الرسول عليه السلام. فالجواب هو نفس الجواب. ما هو الجواب عن حديث شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما؟ هو أنه كان هذا قبل النهي كما سمعت التفصيل. كذلك الخبر الذي يخبر عنه ابن عمر أنهم كانوا يشربون قياما كان هذا قبل اطلاعهم على النهي، فإذا الحديث مرفوع والجواب عنه كالجواب عن كل أحاديث المرفوعة صراحة. لكن هنا شيء وهو من دقائق علم الحديث، ذكر علماء الحديث في التوفيق بين حديثين مختلفين أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه. من هذه الوجوه حديثان مرفوعان أحدهما صريح النسبة للرسول عليه السلام والآخر ليس صريح النسبة، فيقدم عند التعارض الحديث الذي هو صريح النسبة للرسول على الحديث الذي ليس صريحا بالنسبة للرسول. وهذا مثال، كانوا في عهد الرسول، هنا ممكن أن يقال الرسول ما اطلع على هذا، يمكن أن يقال، لكن أصل أن لا يقال هذا، مدام عزي إلى الرسول إلى عهد الرسول

ولذلك لماذا كان يجيبهم؟ كان يقول لهم بدل يرحمكم الله يهديكم الله. هذا الجواب الصميم يعني. كأنه يقول أنتم لا تستحقون إيش الرحمة، لكنكم ضلال وكفار، فندعو لكم الهداية. هكذا شأن الإنسان المسلم اليقين. وهذا تماما يشبه قصة أخرى ذكرتها لعله من قريب، حينما جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فدخلوا وسلموا، لكن سلام ملوي ينهون به ألسنتهم، يعني كما يقول العم اليوم إيش ملغوم. قالوا السلام عليكم، بدل السلام عليكم السلام عليكم. السلام في لغة العرب واليهود العبرية هو الموت، فبدل ما يلقوا السلام اللي هو اسم اسماء الله كما شرعنا لكم بما مضى، يلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخباس كانوا على العكس يدعون عليه بالموت، ولكن يلون به ألسنتهم ويتظننون ويتوهمون أن الأمر ينطلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك ينطلي كما سمعتم في الحادثة السابقة. ولكن النبي عليه السلام لطيف رؤوف، يأخذ حتى أعداءه، حتى الكفار، حتى الذين يشتمونه ويدعون عليه بوجهه بالموت، لا يتحرك منه الشعر. كل ما فعل وعليكم، هم يقولون السلام عليكم، هو يقول وعليكم بس، انتهى الأمر. ولكن هناك زوج من أزواج الرسول عليه السلام، وهي السيدة عائشة الفتية المؤمنة التي تغار على نبيها وعلى زوجها، فما كادت لتسمع هذه اللفظة من اليهود إلا ثارت غضبا وتكاد تنفلق فلقتين، وقالت بأعلى صوتها وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوان القردة والفاسقين. فلما انصرف اليهود قال الرسول عليه السلام ماذا يا عائشة؟ عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانة، وإياك والعنف، فما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ انتهت القضية. فنسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق عليه السلام، وأن يوفقنا لأن نهتدي بهديه، حيث لا هدي بعد هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.